Book 2 71 71 71 Etwas wollen إرادة شيء إرادة شيء Was wollt ihr? ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ Wollt ihr Fußball spielen? هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Wollt ihr Freunde besuchen? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ wollen يريد يريد Ich will nicht spät kommen. لا أريد أن آتي متأخرا. لا أريد أن آتي متأخرا. Ich will nicht hingehen. لا أريد أن أذهب إلى هناك. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Ich will nach Hause gehen. أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت. Ich will zu Hause bleiben. أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أبقى في البيت. Ich will allein sein. أريد أن أكون لوحدي. أريد أن أكون لوحدي. Willst du hier bleiben? هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ Willst du hier essen? هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Willst du hier schlafen? هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Wollen Sie morgen abfahren? هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ Wollen Sie bis morgen bleiben? هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Wollt ihr in die Disco? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Wollt ihr ins Kino? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Wollt ihr ins Café? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟